بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله كتاب الفتن، بسم الله الرحمن الرحيم، عن حذيفة قال: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، فإني قد أرى الشيء قد كنت نسيته فأراه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وروي عن طارق بن شهاب. كان ينبغي إذا علقه البخاري في الصحيح وصله الطبراني أن يذكره بغير صيغة التمريض. قال: وروي عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. علقه البخاري في الصحيح وأوصله الطبراني ورجال إسناده ثقات. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الفتن التي تكون قبل قيام الساعة، فبين يدي الساعة فتن أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا، ومجموع ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أراد أن يعلم ما أمر وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه ما يحتاج إليه. وكلما كان الإنسان في أزمنة الفتنة كلما كان أحوج إلى هذه الأبواب ليعلم كيف يكون المخرج منها، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وبين لنا كيف المخرج. قال أسامة ابن زيد: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، حصن من حصون المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. متفق على صحته. الأطم بناء مرفوع من الحجارة كالقصر، وآطام المدينة حصونها، وكذلك آجامها واحدها أجم. أطم، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم من آطام المدينة. التشبيه أنها تتخلل فيما بين البيوت وتصل إلى كل المواقع، كما إذا نزل المطر عم الأرض. فستكون فتن تعم الجميع، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا من القرآن وعملوا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها قال: ترفع الأمانة فينام الرجل ثم يستيقظ وقد رفعت الأمانة من قلبه، ويبقى أثرها كالوقت أو كالمجل، كجمر دحرجته على رجلك فهو يرى أن فيه شيئا وليس فيه شيئا. وترفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ولقد رأيتني حديثا وما أبالي أيكم أبايع، لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، ولئن كان معاهدا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فإني لم أكن لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. اتفق على صحته. بوب عليه البخاري باب رفع الأمانة، وبوب النووي في مسلم باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. وهذا ظاهر في أن الأمانة نزلت في جذر أي في أصل قلوب الرجال، المقصود بها الإيمان، ويلزم منه أداء الأمانات فيما بين العبد وبين الله، ثم فيما بينه وبين الناس. فهي نزلت، ألقاها الله عز وجل، ألقى الله الإيمان الذي هو وفاء بالعهد والأمانة التي حملها الإنسان، عهد الذي أخذه الله على بني آدم، والأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فالإيمان والأمانة في هذا المعنى متلازمان، والأمانة في المعاملة من الإيمان. ألقاها الله أنزلها في قلوب، في جذر، في أصل قلوب الرجال من أهل الإيمان. ونزل القرآن، آمنوا أولا ثم تعلموا من القرآن. نزل القرآن منجما، يعني في الوقائع المختلفة، كلما نزلت آيات تعلموها وازدادوا إيمانا، فقرأوا من القرآن وعلموا من السنة. يكتب هنا وعملوا، وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها نقص الإيمان ونقص الأمانة. قال: ترفع الأمانة فينام الرجل ثم يستيقظ وقد رفعت الأمانة من قلبه. نعوذ بالله. ذلك من شدة الفتن، أنه ينزع إيمانه وينقص إيمانه، وبالتالي يتعامل مع الناس بالخيانة، ويتعامل مع ربه كذلك، وإن بقي أثر للإيمان وللأمانة في القلب. الوقت الذي يظهر فيه اليد من العمل، أو كالمجلي الحبيبات التي تظهر في الجلد وفيها ما يشبه الماء ويظن أن فيها ماء وليس فيها، كجمر دحرجته على رجلك، ياخذ حصايا كده، لو جمرة مشتعية حارة دحرجتها على رجلك فيبقى لها أثر، تراه منتبرا مرتفعا، يسموه اللي هو بتاعتنا مفأفأ، فهو يرى أن فيه شيئا وليس فيه شيء، كأن هذا ليس في قلبه شيء من الإيمان، وإن بقي بعض الآثار التي يظن البعض أنه بقي إيمان بسبب وجود بعض هذه الآثار، كما قد يظهر بعض معالم الإسلام والدين من إنسان قد فقد الإيمان بالكلية وأصبح من المنافقين. قال: وترفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. شيء نادر في بني فلان، عائلة كبيرة ليس فيها إلا أمين واحد، ووسط عائلات أكثر، مجموعة كبيرة من الناس ليس فيهم إلا رجل واحد أمين. ولقد رأيتني حديثا قريبا من هذا الزمن، كان يبيع ويشتري من أي أحد، مطمئنا أنه لو حصل نوع من العيب أو الغش أو نحو ذلك فالمسلم سيرده عليه إسلامه ويتمكن من أخذ الحق منه، دينه يرده عن أن يأكل مالا بالباطل أو بغش أو بكتمان سلعة، عيب سلعة أو نحو ذلك. ولئن كان معاهدا ليردنه علي ساعيه، ساعيه يعني القائم عليه الذي يأخذ منه الجزية ونحوها والمسؤول عنه من المسلمين، هناك ولي لأمره. وأما اليوم سرعان ما وقعت الفتن في زمن الصحابة أصبح لا يقبل أن يعامل بالبيع والشراء إلا بعض من سماهم قليل هم بالنسبة إلى غيره. قال في الرواية الأخرى فتقبض في الرواية متفق على صحته في رواية قال فتقبض الأمانة فيبقى أثرها مثل أثر المجل دحرجته على رجلك فنفط ارتفع فتراه منتبرا وليس فيه شيء منتبرا مثل المنبر يعني مرتفعا ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة لانعدام الإيمان لا يؤدون الأمانة. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أعوذ بالله. هذا يدلك على أن الإيمان والأمانة في هذا الحديث معناهما واحد أو متلازم. قوله في جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء. الوقت جمع وقته وهي الأثر اليسير ومنه قيل للبسري إذا وقعت فيه نكتة أي نقطة من الإرطاب قد وكت. والمجل من قولهم مجلت مجلت يده مجلى إذا خرج منها شيء يشبه البثر من العمل ويغلظ جلدها. قوله فتراه منتبرا المنتبر المنتفط يقال انتبرت يده أي انتفطت. قوله لا يردنه علي ساعيه يعني رئيسهم الذي يصدرون عن رأيه ولا يمضون أمرا دونه يقال أراد بالساعي الوالي عليه هذا أظهر. ولا مانع من المعنى الآخر يعني رئيسهم من أهل ملتهم سيكون فوقه الوالي المسلم. يقول ينصفني منه وإن لم يكن مسلما وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم. ومنه يقال لعامل الصدقة ساع وتأوله بعضهم على بيعة الخلافة. قال الخطبي هو خطأ لأنه قال وإن كان معاهدا رد علي ساعيه ولا يبايع المعاهد. طبعا لا نزاع في ذلك لا يبايع المعاهد على خلافة أو إمامة وهذا متفق عليه بين أهل الإسلام أجمع. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. يقول إنما أراد مبايعة البيع والشراء يريد ذهبت الأمانة من الناس فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه على بيع أو شراء إلا فلانا وفلانا لقلة الأمانة في الناس. كان زمن حذيفة رضي الله عنه اللهم ارحمه وقيل هذا كنت يقول وقبل هذا كنت لا أبالي من بايعته فإن بايعت مسلما قلت لا يظلمني أنه مسلم وإن بايعت نصرانيا قلت إن لم ينصفني أعانني عليه ساعيه وقد فسد اليوم الأمر. عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. فتنة هنا بمعنى الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن المعاصي معاصي الرجل في أهله أي بسبب أهله وماله وجاره كسوء معاملة جيران كتعدي في معاملة الأهل كعدم أداء الحقوق المالية. قال لعلكم قال يعني عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا أجل. قال تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة هذه المعاصي الصغائر تكفرها الصلوات الخمس لأنها مكفرات لما بينهن ورمضان إلى رمضان وكذا الصدقة. قال ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج كموج البحر تضطرب كاضطراب موج البحر. قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عود عود، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا مثل الصفا، فلا تضره فتنة. أبيض ومثل الصخر صلابة، أبيض شفافية قوة علمية مبصرة، ومثل الصخر صلابة وقوة في الإرادة والعزيمة والثبات على الحق. قال: فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أسود متسخا كالكوز المنكوس كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: فقلت: فملكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وروى بعضهم مربدا أو مربدا. قال أبو عيد: الربدة لون بين السواد والغبرة، غبرة زين الرمادي. وروى شقيق عن حذيفة بعض هذا الحديث وقال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يعني عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم. قال حذيفة: نعم، كما أن دون غد الليلة، كما يعلم كل واحد منا أن الليلة قبل غد، فكان عمر يعلم من الباب. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. قوله: تورد الفتن على القلوب كالحصير، قال بعضهم: أي تحيط بالقلوب، يقال حصر به القوم أي أطافوا به كالشيء الذي يحاصر. وقال الليث: حصير الجنب عرق يمتد معترضا على جنب الدابة إلى ناحية بطنها، شبهها بذلك. وقيل الحصير السجن، والمجخة كالكوز المجخية المائل كوز المقلوب. هذا تشبيه في أمر القلب المنكوس الذي كان فيه خير فذهب، كان فيه إيمان فسقط، فشل في المحنة والفتنة. علامة ذلك فساد إراداته، لأنه مربادا أغبر متسخا أسود لانعدام العلم، كالكوز المنكوس المقلوب الذي كان فيه إيمان وعلم ثم زال منه. علامة ذلك: لا يعرف معروفا، عرفه الشرع، المعروف عنده إنما هو ما تعارف الناس عليه ولو كان خلاف شرع الله. أما المؤمن فالمعروف ما عرف عند المعروف عند المؤمن ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر ما استنكره الشرع وقبحه. أما هذا فهو يتبع الهوى، ما هواه فهو المعروف، وما كرهه فهو المنكر. ولم يذكر التفسير الحصير الآخر أنه الحصير المعروف، والذي يكون أعواده متلاصقة متتابعة، فالفتن تأتي بعضها وراء بعض. عن خالد ابن خالد اليشكري قال: خرجت زمنا فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغر. الصدع الشاب المعتدل، يقال الصدع الربعة في خلقه، رجل بين الرجلين ليس بالطويل ولا بالقصير. كذلك الصدع من الرعول من الوعول، وعل بين الوعلين. قال: فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف فيه أنه رجل من أهل الحجاز، الثغر والفم يعني. فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. قالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت وحدث القوم، فقال: إن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه، فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، فكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر، يعني كان يسأله عن الشر من أجل أن يتقيه إذا أدركه. قلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ الجاهلية كانت شر، جاء الإسلام بالخير، هل بعده شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قال: كان قتادة يضع هذا الحديث على أهل الردة، كانت في زمن الصديق رضي الله عنه، العصمة فيها السيف، قتال المرتدين كما فعل أبو بكر. قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. انتهى عهد الخلافة الراشدة، يأتي بعد ذلك إمارة على هدنة على دخن، صلح على بقايا من الدغن من الضغن، وهذا ينطبق على الصلح الذي وقع بعد مقتل علي، صلح على بقايا من الضغن، وذلك أن الدخان أثر من النار يدل على بقية منها، هدنة على دخن هي الصلح الذي وقع عمل جماعة بين علي بين الحسن بن علي ومعاوية والله أعلم، وبدأت إمارة على أقذاء فيها نوع من قال إمارة الدليل عليه إمارة على أقذاء. قال أبو عبيدة: أصل الدخن أن يكون في لون الدبة أو الثوب أو غير ذلك كدورة إلى سواد. وفي بعض الروايات: قلت: يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا يرجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، ويروى جماعة على أقذاء، يقول: يكون اجتماعهم على فساد من القلوب. شبهه بأقذاء العين، القذى الذي يكون في العين زي ليه الشعر أو نحو ذلك، يقال قذاه وجمعها قذى، ثم أقذاء جمع الجمع. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينشأ دعاة الضلالة. تكملة الحديث: هل بعد السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا قمت وأنت عاض على جذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك. هذا دليل على ممالك الفتن التي فيها الدعاة إلى الضلالة، دعاة الضلالة كالخوارج والقرامطة، وأقول دعاة العلمانية اليوم، وكل الدول التتر الذين كل هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام وحاربوا الإسلام في الحقيقة، هذا إلى زمن الدجال. هذا يدل على أن عهد الخلافة الأموية والعباسية ونحوها كان إمارة على أقذاء وهدنة على دخن، خير فيه دخن. وأما عهود الدول الخبيثة كالدولة الفاطمية والعبيدية ومانع الزكاة والخوارج وكذا الذين يحكمون بغير شرع الله، فهؤلاء الدعاة إلى ضلالة. لو كان في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني يقول فالزمه حتى لو ظلمك، إلزم الخليفة، وإلا قمت وأنت عاض على جذل شجرة، يعني لست مشاركا أهل الضلالة في دعوتهم الباطلة. إذا لم تجد في الأرض جماعة ولا إمام، جماعة مجتمعون على الحق أو إمام هو الخليفة، فاشترط عليه أن يفقد الأمرين معا. ومعلوم أن الجماعة لا تزول بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، هذا مما لا شك فيه. ولكن قد يجد الإنسان في أرضه كل من حوله دعاة الضلالة، فلذا لا يجوز أن يمتثل أمرهم ولا أن يقبل باطلهم ولا أن يكون معهم. إن كان في الأرض خليفة لزمه، وإن لم يجد خليفة لكن وجد طائفة على الحق من أهل السنة لزمهم، وإلا فليترك كل أهل البدع والضلال. وليس أن هذا سيأتي زمن ينعدم الحق بالكلية من الأمة، فإن هذا لا يقع حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم تنتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. مهر الفرس الصغير، رواه أحمد. خالد بن خالد ويقول سبيع بن خالد لم يوثق غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، حديث رواه أبو داود صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو أصله في مسلم. عن أبي ذر قال كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فلما جاوزنا بيوت المدينة قال فكيف بك يا أبا ذر؟ إذا كان في المدينة جوع تقوم عن فراشك فلا تبلغ مسردك حتى يجهدك الجوع، لا تستطيع أن تصل، أجهدت ووقعت. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف يا أبا ذر. ثم قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد، يبلغ البيت العبد يعني بقيمة يعني من قلة الناس يصبح ثمن العبد بثمن البيت، هذا دليل ارتفاع قيمة العبيد لقلة البشر حتى إنه يباع القبر بالعبد. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر يا أبا ذر. قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل يغمر الدماء حجارة الزيت، وقعت الحرة. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه، تأتي من أنت منه، التزم مع القريبين منك الذين على نفس المنهج في الابتعاد عن الفتنة. قال قلت ألبس السلاح. قال شاركت القوم إذن. قلت فكيف أصنع رسول الله؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه. ناحية الثوب، طرف الثوب، ألقيه على وجهك حتى لا يخيفك شعاع السيف، ودعه ولو قتلك حتى لا تشارك في الفتنة. أخرجه أحمد، وإسنده أبو داود، وإسنده صحيح. قوله يبلغ البيت العبد أراد بالبيت القبر، قيل معناه إن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد منهم من يحفر قبر الميت فيدفنه إلا أن يعطى عبدا أو قيمة عبد. وقيل معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بعبد. يبهرك شعاع السيف أي يغلبك ضوءه وبريقه. عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قال فبما تأمرني؟ قال عليك بما يعرف ودع ما ينكر، عليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. أخرجه أحمد وسنده حسن. حثالة أي رذالة، أراضي للناس، زبالة الناس، أقذار في سلوكهم ومنهجهم. الحثالة الرديء من الشيء، ومثله الحفالة. مرجت عهودهم أي اختلطت، لا وفاء، لا أداء للأمانة، فهم في أمر. ومنه قول عز وجل: فهم في أمر مريج أي مختلط، مرة يقولون شاعر، ومرة ساحر، ومرة كاهن، ومرة مجنون. عندما يختلف الناس اختلافا كثيرا لا يجتمعون على شيء، وعلى رأس، ولا أداء للأمانة، ولا صدق في الحديث. سبحان الله، نسأل الله يرحمنا. عليك بما يعرف ودع ما ينكر. المعروف تأتيه، والمنكر تتركه. عليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، أن تضيع أوقاتك مع الناس يتكلمون بالليل والنهار بلا فائدة طالما لم تجد من يعين على الحق ويأمر المعروف عنها منكم. عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة ابن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر فخافت أن يدركني، فقلت: رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الخير كان الإسلام، الشر الأول جاهلية، ثم إسلام، ثم شر آخر وهو الردة والفتن التي وقعت بعد الصحابة رضي الله عنهم، ثم الصلح الذي فيه دخن. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، هذا بعد الخلافة الراشدة، تعرف منه وتنكر، فيهم معروف وفيهم منكر، ليسوا كلهم منكرات. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعوذ بالله. أهل البدع والضلال وأهل الزندقة والنفاق. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. إذن هم من المنافقين ومن جنس العرب. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وذلك أن الإنسان يعتصم بالجماعة على الحق. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فرق المبتدع، فرق الدعاة على أبواب جهنم، كمن يوجد في وسط أهل البدع لا يجد أحدا من أهل السنة يكون معه. قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق على صحته. فيه دخن أي لا يكون خير محض، بل فيه كدر وظلمة. وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. روي عن حسن أنه قال في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا يعني محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا. ويمكن في زمان لو رأى الحسن ما يقع الناس فيه اليوم من أنهم يبيعون دينهم بالفعل، يبيعون شرع الله ويبيعون الولاء لهذا الدين والنصرة له، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وربما وصل إلى أن يبيع بالكل يمسي كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود أنه ذكر الفتنة فقال أي أهل ذلك الزمان شر؟ فقال كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. الظاهر أن كل خطيب يعين على إذكاء روح الفتنة، وكل راكب موضع يعني مسرع، يعني يركب في الفتنة، يركب للقتال ونحوها. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل يا رسول الله ومن قلة يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولتعرفن في قلوبكم الوهن. الوهن. قال قائد يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الغثاء ما يمس من النبت. هذا الحديث أخرجه أبو داود، فيه رجل مجهول باقي رجاله ثقات، لكن رواه أحمد بنحوه من طريق آخر وسنده قوي فصح به. الغثاء ما يبس من النبت فحمله الماء فألقاه في الجوانب. يقال غث السيل المرتع إذا جمع بعضه على بعض وأذهب حلاوته. وقوله سبحانه وتعالى فجعله غثاء أحوى، يجعله غثاء بعد أن كان أحوى، وهو الذي اشتدت خضرته. وقوله سبحانه وتعالى فجعلناهم غثاء أي أهلكناهم فذهبنا بهم كما يذهب السيل بالغثاء. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نزع الله المهابة من صدور عدونا وألقى في القلوب الوهن. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور راح الإسلام لخمس وثلاثين سنة أو ست وثلاثين سنة أو سبع وثلاثين سنة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. إسناده هو في سنن أبي داود وأخرجه أحمد وإسناده صحيح. قال أبو سليمان الخطبي دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال، شبهها بالرحى الدورة التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس. قال صعصع جد الفرزدق أتيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رفع يده من مرض الجمل يريد من مرحى الجمل يريد حرب الجمل رحى الإسلام يعني قوته تدل 35 أو 36 أو 37 هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته والخلافة الراشدة 30 سنة قوله وإن يقم لهم دينهم يريد بالدين الملك قال أبو سليمان يشبه أن يكون أريد بهذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس وكان ما بين أن يستقر الملك لبني أمية إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه نحو من 70 سنة عن عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله ما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب قال ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدم رجل دخنوها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد رواه أبو داود وأخرجه أحمد وإسناده صحيح صححه الحاكم وافقه الذهبي قال الخطبي فتنة الأحلاس إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها الحلس ده اللي هو إيه كونوا أحلاس بيوتكم يعني الشيء المهمل اللي بيركن زي كراكيب البيت يعني كراكيب اللي تحط مثلا في مكان فتنة الأحلاس يعني فتنة مستمرة يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح هو حلس بيته وقد يحتمل أن يكون شبهه بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها والحرب والحرب ذهاب المال والأهل قل هي هرب وحرب يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب ماله وأهله والدخن فتنة السراء دخنوها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني يعني من أهل البيت ولكنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خالف التقوى الدخن الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه كورك على ضلع مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم وذلك أن على ضلع أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله يعني والله أعلم عظم الورك عظم قوي يحتاج إلى عظم قوي إذا كان ضلع يبقى لا يقوم وقد وقع عبر الزمان لا ندري أيها التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فتن انتسب أناس من أهل البيت يعني كانوا سببا في وقوع هذه الفتن يقول وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله إنما يقال في باب الملائمة والموافقة إذا وصفوا هو ككف في ساعد وساعد في ذراع، ككف في ساعد يبقى ثابت، ساعد في ذراع ثابت، ورك على ضلع يبقى ايه؟ غير ثابت. اجتماع الناس شيء مؤقت، ليس طاعتهم تامة. يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به، هو أصطلح الناس على رجل كورك على ظلع. ثم فتنة الدهيماء، تصغير دهماء صغرها على مذهب المذمة لها. الدهيماء يعني فتنة يقوم فيها الأصاغر، يقوم فيها دهماء الناس، جهالهم مع قلة ما عندهم تعم الجميع، فإذا قيل انقضت تمادت. يعقبها قبيل ظهور الدجال انقسام الناس إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لأجل الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الناس فيكفرون ونعوذ بالله. السلف أكثر أهل العلم لا يحددون هذه الأمور حتى يروا منها أمرا لا يشك فيه. بالنسبة لحديث راح الإسلام تدور راح الإسلام من 35 سنة أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال المعلق قال التربشتي أراد أن استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام يقوم 35 سنة أو إلى 37، وجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة، لأنه قال مما مضى أو مما بقي، قال مما مضى يعني محسوبة 35 من زمن الهجرة، ولو حسبت كده يبقى إلى زمن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وقد وقعت الفتن بعد ذلك. يقول وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه 35 أو 36 سنة أو 37 سنة، ثم يشقون عصا الخلاف فتفرق كلمتهم، فإن هلكوا فسبيل من هلك قبلهم، وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام 70. مدة إمارة بني أمية من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحو من 89 سنة، التاريخ تشهد له. فمعنى يقوم له أمر دينهم إلى تمام 70 سنة من أول دولة الإسلام، لا من انقضاء 35 سنة أو 36 أو 37. يعني أن قيام دولة الإسلام قوية إلى 70 سنة، والله أعلم. كما ذكرت تأويل هذه الأحاديث لا يعني يقطع به حتى يأتي من ذلك ما لا شك فيه، والظاهر أنها سوف تأتي بعد ذلك. فتنة فيها قتل بسبب واحد مدعي من يعني طالب للملك من أهل البيت، ولكن ليس تقيا، ليس متقيا، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معه في، ليس منه في سلوكه وعمله. وبعد ثم يصطلح الناس على ملك ليس على رجل ليس أهل للملك، ثم فتنة يقوم فيها الدهماء والأصاغر والأرادل تلطم الجميع وتصيب كل واحد، تقل قليلا ثم تزداد وتستمر، يحصل فيها أن يكون الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وينقسم الناس بعدها إلى مؤمنين ومنافقين، المؤمنون مؤمنون بلا منافقين، والمنافقون منافقون بلا مؤمنين. بعد ذلك الدجال يظهر، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.